قال رحمه الله: قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تقدم معنا أن آخر ما انتهت إليه قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه هو قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ذكرهم بهذا وأن العجل لا يصلح أن يكون إلها لأنه ما وسع كل شيء علما هذا العجل، وليس له علم أصلا، فكيف يتخذ؟ وابتدأ قصة موسى بقوله: هل أتاك حديث موسى، وختمها بقوله: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تقدم الكلام على ذلك، ثم استأنف كلاما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب الله نبيه محمدا تسلية له وتبصرة بأحوال من تقدم وتكثيرا لمعجزاته عليه الصلاة والسلام وتذكيرا للمستبصرين من أمته، فقص عليه من القصص ما قص بعد أن قص قصة موسى. قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي يا محمد نقص عليك قصصا كما قصصنا عليه قصة موسى، نقص عليك هذه الأنباء من أنباء من سبق من الأمم الغابرة ومن الأمم المتقدمة، فنخبرك أخبارهم ونخبرك بحوادثهم وغير ذلك مما حصل لهم، لما في ذلك من الفائدة التي أشار إليها ربنا بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من قصص من تقدم، أن الله يثبت بها الفؤاد وفيها تسلية للمحزون، وفيها تسلية أيضا للمكروب، وفيها تسلية للمبتلى ممن يبتلى ببعض الأقوام الذين فيهم شيء من الشراسة وفيهم شيء من العرامة والأذية له، فإنه يتسلى بقصص من تقدم من الأنبياء ومن الصالحين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالله يقص القصص على نبيه وعلى أمته رضوان الله تعالى على الصحابة ومن بعدهم للتسلية وللتثبيت والتعزية: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهي منة الله عليك يا محمد، نقص عليك أحسن القصص في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أعظم من كتاب الله في قص القصص، ليست منسوجة وخيالية بل هي قصص حقيقية أخبر الله سبحانه وتعالى محمدا بها عمن سبق، أي أخبره عن أحوال من تقدم وأخبار من تقدم وما حصلت من الحوادث لهم، وفي ذلك عبرة عظيمة. كما قال الله لنبيه في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصص ما هي حديث منسوج مفترى وكذب وخيالات وغير ذلك مما ينسجه الناس ويفعل الناس للتأثير في الناس في بعضهم البعض، ينسج ربما قصة يبقى عليها أشهرا حتى ينسجها نسجا جيدا. وهكذا السياقات يظن أنها سيكون لها تأثير في الناس، والناس يتأثرون ربما يبكون من بعض المسلسلات المحزنة ومن بعض الأفلام المحزنة، وربما يبكون. وقصص الله التي يقصها الله على نبيه فيها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه قصص الله سبحانه في كتابه لتثبيت فؤاد نبينا محمد وفؤاد أصحابه وفؤاد كل محزون ومكروب، فهي سلوى لهم وكل مبتلى، ففي هذه القصص سلوى له وتعزية له، تصبير له أنه يصبر. ثم ذكر منته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل عليه كتابا محتويا ومنطويا ومشتملا على ما أشار إليه من القصص وغير القصص من الأحكام والآداب وغيرها. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، آتيناك ذكرا عظيما يا محمد، مشتملا على ما ذكر ومنطويا على ما ذكر من هذه القصص والأخبار. والمراد بهذا الذكر هو كتاب الله كما قال ابن زيد رحمه الله تعالى، وسمي ذكرا لما فيه من الموجبات للتذكير والاعتبار، فسماه الله ذكرا لأن فيه من الموجبات للتذكير ومن الموجبات للاعتبار، فهو ذكر. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى لاشتماله وهكذا لما فيه من هذه الموجبات للاعتبار والموجبات للتذكير والاتعاظ، فهو ذكر. يذكر الله سبحانه وتعالى به نبيه ويذكر به أصحابه وأمته. وقيل المقصود بالذكر هنا الشرف، كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، كما جاء عن ابن عباس واقتصر على هذا التفسير ابن جرير، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك يا محمد. ولا شك أن القرآن شرف عظيم لمن أخذ به، ومنه جسيمة، ولا أعظم منة من كتاب الله على هذه الأمة، فمن أخذ به فقد أخذ بالخير كله، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هذا ذكر أنزله الله سبحانه وتعالى للأخذ به والاتعاظ به والاعتبار به والاحتكام إليه والأخذ بما فيه من الآداب، وأن يعبد الله بما فيه مما ذكر سبحانه من العبادات، فهو منهج رسمه الله لهذه الأمة لنظام حياة الناس وتنظيم حياة الناس، لكنهم تركوه وأعرض عنه كثيرا، أو أعرض عنه كثير من الناس. فبعد أن ذكر أنه ذكر ومنه من الله سبحانه وتعالى وفيه من أخبار من سبق ما فيه، حذر الله جل وعلا وتوعد المعرضين عنه، أي عن هذا الذكر، من أعرض عنه أي عن هذا الذكر فإنه، أي هذا المعرض، يحمل يوم القيامة وزرا. فانتبهوا، هذا الذكر فيه الخير كله كما تقدم، فمن أعرض عنه هذا جزاؤه وهذا مآله يوم القيامة، فإن هذا المعرض فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي يحمل أثقالا وآثاما عظيمة وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه عن هذا الذكر. ومثل هذه الآية في وعيد من أعرض وشرد عن هذا الذكر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثلهما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا ذكر الله جل وعلا، كتابه ذكره سبحانه وتعالى، فمن أعرض عنه فإنه قد أعرض عن الخير الذي فيه النفع له، وإنه يوم القيامة معرض للعذاب ومعرض للنار ومعرض أنه يأتي وهو يحمل هذه الأوزار على ظهره كيف يتحملوها؟ ما يستطيع كم يا أوزار. أضل أناساً والعياذ بالله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كم سيتحمل الإنسان من الآثام يخفف على نفسه في الحياة وهي لا زالت الروح فيه؟ إياك أن تضل الناس وإياك أن تعرض عن هذا الخير العظيم، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما عظيما وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه، خالدين فيه أي في عذاب الوزر، خالدين فيه أي في عذاب الوزر، والمعنى أنهم مقيمون في جزاء هذا العذاب، فيكون من باب إقامة السبب مقام المسبب أو مقام المسبب. المسبب هو العذاب، فأقيم سببه مقامه وهو الوزر، خالدين فيه أي في هذا الوزر، والمقصود خالدين في العذاب، ولكنهم من باب إقامة السبب الذي هو الوزر مقام المسبب الذي هو العذاب، فقال الله خالدين فيه، وهذا موجود في لغة العرب كثير أن السبب قد يقام ويوضع مقام المسبب، يوضع مقام المسبب، كما في هذه الآية خالدين فيه أي في الوزر هذا وفي هذا الإثم الذي تقدم، والمقصود بذلك ما يؤول إليه هذا الإثم وما يكون مسببا عنه وهو العذاب، لكنه لم يؤت بالعذاب وجيء بسببه من باب إقامة السبب مقام أو مقام المسبب. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أي هذا الوزر الذي تقدم والإشارة إليه، ساء لهم يوم القيامة حملا، والمخصوص بالمدح محذوف في هذه السياقات، وتقدير ساء لهم حملا وزرهم، خالدين فيه ساء لهم، وساء لهم يوم القيامة حملا أي وساء لهم وزرهم أو وساء لهم حملا يوم القيامة وزرهم، فيقول المخصوص بالذم محذوف. وقوله هنا وساء لهم، هذه اللام تسمى باللام البيانية، ساء لهؤلاء، فهي لام البيان كما في قوله تعالى هيت لك، فهذه لام يؤتى بها للبيان والإيضاح أنه ساء لهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا من الآثام واقترفوا ما اقترفوا من الأوزار، فساء لهم يوم القيامة حملا وزرهم، تكون هذه اللام الموجودة للبيان كما في قوله هيت لك. وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور أي يوم ينفخ في الصور، فيوم محذوف أو يوم معمول لفعل محذوف أذكر يوم ينفخ في الصور، وهذا هو يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيوم ينفخ في الصور يا محمد اذكر لهم هذا اليوم، وهو يوم النفخ، ومنهم من قال بدل وليس معمولا لفعل محذوف وإنما هو بدل ما تقدم، وهو قوله يوم القيامة وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور، فهو بدل، ومنهم من قال هو مفعول لفعل محذوف اذكر لهم يا محمد يوم ينفخ في الصور، وهذا اليوم هو يوم القيامة كما تقدمت الإشارة إليه في قوله وساء لهم يوم القيامة حملا، فهو يوم نفخ الصور يوم القيامة، يوم أن ينفخ في ذلك القرن ويدعى الناس عن طريق ذلك القرن الذي ينفخ فيه، فيسمعه الداعي ولا يتخلف أحد ولا يعوج أحد عن ذلك الداعي، كلهم يأتوه سراعا إذا سمعوا النفخ في الصور، ونفخ في الصور وناداهم كلهم لا عوج لهم ولا عوج له، أي نداء هذا لا عوج له أو هم لا عوج لهم، كلهم يأتون سراعا إلى ذلك الصوت ويجتمعون يوم القيامة، ولا أحد يتخلف ويعوج، صوت واحد يسمعه الكل ولا يتفرق يمينا وشمالا وبعضهم ما يسمعه، بل يتفرق عند الجميع ويصل إلى الجميع ويتبعون الداعي الذي نفخ في الصور، يتبعونه ولا عوج لأحد، كلهم يأتي إلى الداعي سراعا لا يتخلف منهم أحد، مجرد أن يسمعوا ذلك الصوت عن طريق النفخ في ذلك الصور كما سيأتي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم القيامة ويوم طيب ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي إذا نفخ في الصور جاء أولئك واجتمعوا في مكان المحشر، سمعوا ذلك النداء عن طريق الصور، وهذه النفخة هي النفخة الثانية لا الأولى، بدليل قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فتلك نفخة الصعق، النفخة الأولى نفخة الصعق كلهم يموتوا، ثم ينفخ النفخة الثانية هذه ويحشرون ويسمعون الداعي وكلهم يسرعون إليه، فهذه نفخة البعث وهي النفخة الثانية، وأما النفخة الأولى فهي نفخة الصعق، يصعقون كلهم عن بكرة أبيهم، ثم نفخة أخرى في الصور يحشرون بها ويجتمعون بها ويسمعون ذلك الصوت، يأتون المكان الذي أراد الله سبحانه أن يأتوه، ولا يعوج أحد منهم عن ذلك الصوت، بل كلهم يأتون سراعا. فإذن هذه النفخة بدليل قوله نحشر المجرمين يومئذ زرقا هي نفخة أو هي النفخة الثانية وليست الأولى، بدليل ونحشره. وقوله نحشر المجرمين المقصود بهم الكافرين والمشركين والعصاة المأخوذون بذنوبهم التي لم يغفرها الله سبحانه وتعالى لهم، ونحشر المجرمين فقتلت الأنفس الذين لم يستحلوا عصاة، مهددون متوعدون بعذاب الله، اللوطة عصاة أصحاب كبائر الذنوب متوعدون بعذاب الله سبحانه وتعالى، فيدخلون تحت هذا الوصف ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيدخل فيه دخولا أوليا المشركون الكفار، وهكذا أيضا يدخل العصاة الذين آخذهم الله بذنوبهم ولم يغفرها لهم، فيوخذون ويجتمعون يحشرهم الله سبحانه وتعالى ثم مآلهم إلى الجنة، إن أخذهم الله بذنوبهم وأدخلهم النار مآلهم بعد ذلك إلى الجنة، فهذا الوصف يشملهم كما أنه يشمل أولئك قطعا الكفار والمشركون أو الكفار والمشركين، كذلك يشمل العصاة من أهل التوحيد أصحاب الجرائم العظيمة من قتل النفس، فهذا مجرم، ومن اللواط ومن الربا وغير ذلك من عظائم الذنوب. وقوله يومئذ أي يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ أي يوم ينفخ في الصور، وهذا ما يسمى بتنوين العوض عند النحاة، وتنوين العوض منه ما هو عوض عن جملة ومنه ما هو عوض عن مفرد، فالعوض عن الجملة هو اللاحق لإذ، هو اللاحق لإذ، هذه جملة كاملة تحذف ويكون هذا التنوين عوض له، ما أعظم اللغة العربية، أو عوض عنه. يومئذ أي يوم يحشر في الصور أو يوم ينفخ في الصور يحشرون هؤلاء زرقا، فيكون هذا التنوين من باب تنوين العوض عن الجملة، حذفت جملة كاملة وجيء بالتنوين عوضا عنها، فيكون تقدير الكلام يوم ينفخ في الصور يحشر هؤلاء زرقا إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتون على هذه الصفة في أعينهم. والتنوين أنواعه كثيرة كما هو معلوم عندكم، 10 أنواع ذكرها بعضهم، فمن يحفظ البيتين تنوينهم 10 عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما ذكر أو كذا. من يذكرنا بالبيتين هذه؟ من يحفظها يا أخوان؟ أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ترنم أو احكي اضطرارا، غال وما همز. 10 أقسام من أقسام التنوين، والمقصود منها عوض، مكن وعوض، تنوين العوض، وهذا العوض إما عن مفرد وهو اللاحق لكل وبعض، كل بعض أصلا بعض، كل الناس بعض الناس، فاللاحق لبعض هذا عوض عن مفرد، واللاحق لإذ هذا يكون عوضا عن جملة، كما في هذه الآية يومئذ زرقا أي يوم ينفخ في الصور يحشرون زرقا، يومئذ تحدث أخبارها أي إذا حشروا وأخرجت أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ أي يوم يخرج الناس من بطنها تحدث أخبارها، فهو تنوين عوض، وهذه اللغة عجيبة والله، لغة العرب عظيمة جدا، تنوين يكون عن جملة عوض، وتنوين يكون عن مفرد عوض، وهكذا حرف واحد يدل على جملة، عي هذا الأمر، تقول عي عه وتحذف الجملة عه، وتأتي بها السكت عه، أي عئ هذا الأمر الذي سأخبرك به، لا إله إلا الله، ما أحسن هذه اللغة وما أعظم هذا، وهو موجود في لغة العاجم حرف واحد يؤدي ويقوم مقام جملة، وهو موجود، أو تنوين يكون عوضا عن جملة، وهو موجود، هذا نعمة. اللغة العربية هذه لغة عظيمة، فيها الاختصار والإيجاز، وفيها الإطناب في موضعه جميل وحسن، كل في موضعه حسن، الاختصار والإيجاز والإطناب. قال: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون مع سواد الوجوه، لا إله إلا الله، فيا لها من هيئة قبيحة، يحشر عليها المجرمون من الكفار والمشركين وعصاة الموحدين الذين فعلوا العظائم في المسلمين من قتل ونهب وسلب وأذية، يحشرهم الله يوم القيامة زرقا. لكن قد يكون شخص هذا حال الكفار فقط، وما هو بعيد هذا الثاني، لكن الوصف عام، الوصف عام، فليس ببعيد أن يأخذ هؤلاء نصيبهم من هذا الحشر للإجرام الذي فعلوه في الناس، وبعدها أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكفرون بإجرامهم هذا إلا إذا استحلوه. فقد يتوقف الشخص في هذا ويقول هذا الوصف خاص بالكفرة دون أهل التوحيد من العصاة، لكن لفظ المجرمين عام. فقوله زرقا المقصود أي أنهم زرق العيون، يحشرون يوم القيامة مع سواد الوجوه، كما جاء في الآيات الأخرى أن أهل البدع وهكذا المشركين يحشرون يوم القيامة سود الوجوه. والزرقة هي الخضرة في العين، خضرة في العين كعين السنور أي عين الهر تماما، تأتي خضراء، وكذلك أعين هؤلاء الذين سيحشرون يوم القيامة من المجرمين. والعرب تتشاءم بزرق العين، لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العين، فما يحبون الروم فيتشاءمون بزرق الأعين. والزرقة كما قيل أسوأ ألوان العيون وأبغضها إلى العرب، كانوا يبغضون زرقة العين، وأعداءهم زرق العيون الذين هم الروم، ما يحبون زرق العيون هذا، والله يوم القيامة يحشرهم على هذا الذي يبغضونه، أنهم ما يحبون هذه الزرقة، لأن الأعداء وهم أعدى الأعداء وألد الأعداء الروم يوم يعني في الحياة الدنيا يتعبونهم ويؤذونهم كانوا يحتقرونهم، وأعينهم زرق فما يحبونهم، ولا يحبون زرقة العين ولا يحبوا هذا الوصف، الله يوم القيامة يحشرهم عليه على هذا الوصف القبيح عند العرب، ليحشر المجرمين على هذا الوصف. والعرب تتشاءم بمن كان أزرق العين ولا يحبون هذا، وهو أبغض الألوان إليهم أن تكون عينه أو أن تكون عينه زرقاء، والناس الآن ربما يحبون زرق العيون، وصحيح أنها قبيحة، أليس كذلك أخوان؟ منظر ما هو طيب في العين أنه يكون أزرق العين، يكون ما هو ذاك الجمال فيه، والآن ربما يذهب إلى مكان بعيد مشان يأتي بواحدة زرقة العين يتزوج بها، وغفل حتى الذوق ما عنده ذوق. لا إله إلا الله، يقول أبو عبد الله قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يعني وصف من أوصافه كأن عينه زجاجة خضراء، كأن عينه زجاجة خضراء، يعني وصف قبيح. العين الثانية أبو واحد طافية أقول ما يرى بها، أعور العين اليمنى، لكن الفتحة هذه كأنها زجاجة خضراء، فلا شك أن هذا الذي حشرهم الله عليه يوم القيامة من أقبح المناظر، سود وزرق العيون، نعوذ بالله من هذه الأوصاف، نسأل الله أن يحشرنا على أحسن ما يكون من الهيئات وأن يرضى عنا. ثم ذكر من أوصافهم بعد ذلك في الحشر: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرات، أي أنهم يتسارون فيما بينهم، وقيل يتشاورون فيما بينهم، كل واحد يقول الآخر أو تخافتوا فيما بينهم إن لبثتم إلا قليلا، هذا كل الفترة التي في الدنيا وفي القبر بعد الحشر، إن لبثتم إلا عشرة، أي ما لبثتم إلا عشرة أيام بلياليها فقط في الدنيا، وما طولتم فيها، لما يرون من الهول العظيم ومن الكرب والشدة العظيمة، فهم يرون تلك الفترة الزمنية في القبر في البرزخ وقبل ذلك الحياة الدنيا، ما لبثوا إلا أيام يسيرة. لا إله إلا الله. يا له من موقف عظيم ينسيهم ما كانوا عليه من الفترة الزمنية، ينسون كم عاشوا وكم لبثوا، ينسون ذلك. فقال الله هنا يتخافتون يتسارون أو يتشاورون على قول فيما بينهم إن لبثتم في الحياة الدنيا، وقيل في القبور، وقيل بين النفختين إلا عشرة، على خلاف بين أهل العلم، فقيل إن لبثتم في القبور، وقيل إن لبثتم في الحياة الدنيا، وقيل إن لبثتم بين النفختين إلا عشرة، ما يدرون كم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعاد العلم إليه، وأن هذا الذي يقولون إنما هو تخبط بسبب الأهواء التي رأوها، نحن أعلم بما يقولون، أي نحن أعلم بما يقوله هؤلاء الذين يتسارون فيما بينهم، وهكذا أيضا يخفتون القول ويخفضون الصوت وكل واحد يسمع الثاني في ذلك المحشر، نحن أعلم بما يقولون بينهم فيما بينهم، وما يتخافتون به فيما بينهم نحن أعلم به، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم وأحسنهم وأكملهم يقول هذا. وقال سعيد بن جبير أي أوقاهم عقل أوفاهم عقلا، أي أوفاهم عقلا يقول هذا. والتفسير الأول جيد، أعدلهم أكملهم، أعدلهم قولا أكملهم، وهكذا أيضا الثاني أوفاهم عقلا. ونسب هذا إلى ما ذكر من الوصف، إذ يقول أمثلهم أعدلهم وأكملهم، لا لأن قوله حق وصواب أبدا، ولكن لكونه أقرب إلى الصدق، لا ولكن لكونه أتى بما هو أقرب إلى هذا الشيء، أي من شدة ما يهول أن الإنسان أو من شدة الأهوال أن الإنسان يرى هذه الأيام كلها كأنها يوم واحد، فهذا أعدلهم في القول وأولئك أبعد عن الفترة الزمنية، وهذا أتى بفترة قصيرة فوصفه الله بقوله إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فليس معنى أنه أقرب إلى الصدق وأقرب إلى الحق فيما قاله وأنهم ما لبثوا إلا يوم، كله تخبط تخبط هذا وهذا، لا العشر ولا اليوم الذي لبثوه، فمعلوم كم لبثوا، ولكن هذا هو أمثلهم لكونه أدل على شدة الهول، لكونه أدل على شدة الهول أتى بهذا اليوم وهو يوم واحد فقط، كأننا ما لبثنا إلا يوما واحدا، لا لكونه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحق أبدا، فكله تخبط، صاحب اليوم متخبط، صاحب العشر الأيام متخبط، وكل ما يدرون كم لبثوا، ولكن هذا يعتبر أدل على شدة الهول، فقال الله أمثلهم، لا لكونه أقرب إلى الصدق وأقرب إلى الصواب، كله كذب هذا وكله تخبطات، ما معهم يقين على ما لبثوا. فعلى هذا يفسر كما قال بعض أهل العلم، قالوا نسب هذا القول إلى أمثلهم لكونه أدل على شدة الهول لا لكونه أقرب إلى الصدق، صدق نسبه إلى هذا القول، وله ما هو صدق هذا اليوم ولا العشر الأيام. ثم انتقل إلى شيء آخر نقرأه بعد إن شاء الله. قال رحمه الله قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور وقد آتيناك من لدنا ذكرى، يعني القرآن. هناك قول آخر اسمع يشتغل الشرف، أحسنت الشرف، يعني القرآن من أعرض عنه، أي عن القرآن، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أنه ما تقدم القرآن، ما هو من أعرض عن الشرف، إلا إذا كان المقصود اللازم أن لازم الأخذ بالقرآن الشرف، فمن أعرض عن المسبب أو من أعرض عن هذا السبب وهو القرآن الذي هو سبب الشرف، فيكون تفسير باللازم عن ذكري عن القرآن الذي هو سبب الشرف والعز، هذا شيء آخر، وإلا الضمير يعود عن القرآن، من أعرض عنه أي عن القرآن. فإذن الأول كذلك وقد آتيناك من لدنا ذكر القرآن وليس الشرف، إلا إذا كان من باب إقامة السبب مقام المسبب، فإن الأخذ بالقرآن سبب الشرف، فأقيم السبب مقام المسبب، فهذا شيء آخر. يعني القرآن قوله من أعرض عنه أي عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه أي المعرض يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر. ماذا قلنا هنا؟ خالدين فيه، أي من باب إقامة السبب مقام المسبب، فإن الوزر سبب للعذاب، فيكون من باب إقامة السبب مقام المسبب. فقال خالدين فيه أي في الوزر في الأصل، لذلك فسر بما سمعت مقيمين في عذاب الوزر، فيكون هذا من هذا الباب الذي يذكره علماء التفسير. قال خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا. وساء من أفعال الذم، ساء وبئس فعلان للذم، ونعم وحبذا هذان للمدح. نعم وحبذا، نعم الرجل صالح محمد، حبذا الرجل زيد، فهذه للمدح، وساء وبئس للذم. قال قوله تعالى وساء لهم يوم القيامة حملا، ما إعراب حملا؟ ساء لهم يوم القيامة حملا، تمييز بعد ساء وبعد نعمة وبعد أفعال المدح. نعم رجلا زيد، بئس رجلا زيد إلى آخره، فهذا المنصوب بعدها تمييز، أحسنت. وله مخصوص بالمدح محذوف، وهو وزرهم، ساء لهم يوم القيامة حملا وزرهم، فلا بد له من مخصوص بالذم أو مخصوص بالمدح، أفعال المدح وأفعال الذم لها مخصوص، لها فاعل ولها مخصوص بالمدح والذم، وقد يذكر وقد يحذف، والأصل هو الذكر، وهنا حذف خلاف الأصل. قال رحمه الله قوله تعالى وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئسا، ولذلك بسرها في بئسة، بئس ما حملوا أو حملوا، بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها وضم، طيب وضم الفاء لقوله تعالى ونحشر، لأجل التناسب فقال ننفخ، فهي قراءة فيها شيء من التناسب مع ما بعدها. ننفخ يوم بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله تعالى نحشر، وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل، ينفخ مغير صيغة والفاعل محذوف وناب عنه النائب هنا، يوم ينفخ في الصور، ففي الصور جار ومجرور في محل رفع فاعل، ولا تقول في هذا الموضع متعلق بنائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، فلا تقول جار ومجرور متعلق بنائب فاعل، خطأ، فإذا وقع الجار ومجرور نائبا عن الفاعل فهو الذي يكون في محل رفع ولا يتعلق، وإنما يتعلق في غير هذا الموضع، أما إذا وقع نائبا عن الفاعل فهو في محل رفع نائب فاعل. يوم ينفخ في الصور جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، ولا تعلق بشيء، هو نفسه في محل رفع نائب فاعل، وإنما في غير هذا الجار ومجرور الذي يذكر. فإذا قلت مر بزيد جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، مر بزيد لا تقول متعلق بنائب فاعل. قال رحمه الله وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل. قوله تعالى ونحشر المجرمين المشركين، وهذا الذي يدخل فيه دخولا أوليا، وكل مشرك كافر، كل مشرك شركا أكبر كافر بالله سبحانه وتعالى، وليس كل كافر مشركا، فقد يكفر بغير الشرك، هذا الذي ينبغي أن يسلك، وكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، فإنه قد يكفر بغير الشرك. فإذا المشرك هذا وصف عام، أعم من وصف الكافر، أعم من وصف الكافر، فالمشرك وصف أعم، يدخل فيه المشرك الذي عبد غير الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه من سب الله جل وعلا، هذا كافر بالله سبحانه، يدخل في هذا، لأن المشرك كافر. لكن لو سب الله هل نقول مشرك؟ ما نستطيع نقول مشرك، نقول كفر. وهكذا لو داس القرآن، داس القرآن بقدمه النجسة فهذا كافر، ولو طعن في عائشة بعد تبرئة القرآن هذا كافر، فصعب أن يوصف بأنه مشرك، نقول هذا كافر. فإن المشرك معلوم، من اتخذ مع الله إلها آخر واعتقد فيه ما لا يجوز أن يعتقد وصرف له شيء من أفعاله، هذا مشرك بالله وكافر. أما الكافر من قال عائشة زانية فهذا يكفر، ولا نقول أنه أشرك صار مشركا، والذي يظهر هذا أنه لا يصاب بالشرك. قال رحمه الله: قوله تعالى: ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا. ومن أهل التفسير من عمم قال المجرمين يشمل المشركين والكفار والعصاة أصحاب الكبائر الذين آخذهم الله بذنوبهم، والذي يظهر أنه يقتصر لا يتوسع فيه، لأن الوصف الظاهر خاص بالكفار يومئذ زرقا، فزرق العيون هم الكفار الذين يحشرون، هذا الذي يظهر، وإلا ذكروا الأعم في الوصف هذا أدخلوا فيه ما سمعته. قال قوله تعالى: يومئذ زرقا، الزرقة هي الخضرة في سواد العين. نعم، الزرقة هي الخضرة في سواد العين، يحشرون زرق العيون، يحشرون أيضا سود الوجوه كما في الآيات الأخرى في آل عمران. قال رحمه الله: في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وقيل عطاشا، الله أعلم من أول هو الصواب، قوله عميا قاله الفراء، فالذي يظهر أن صاحب زرقة العين لا يلزم منه أن يكون أعمى، فتكون عينه زرقاء وهو يبصر، فلا يلزم من ذلك أن يكون أعمى. وهذه الآية لا تعارض الآيات التي جاءت فيها أنهم يحشرون يوم القيامة صما وعميا وبكما، أو صما وبكما وعميا، فما فيه منافاة، فإن يوم القيامة يمرون فيه بأحوال مختلفة، يمرون فيه بأحوال مختلفة، حال يكونون فيها زرق العيون، وحال يكونون فيها عميا وبكما وصما، فلهم أحوال مختلفة. فهذه الآية لا تعارض الآية الأخرى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فإن الجواب ما تقدم في دفع إيهام الاضطراب من أن ليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيها صفاتهم، وتتنوع أيضا كذلك تنوع عندها عذابهم، تختلف صفاتهم في هذه الأحوال ويتنوع أيضا فيها عذابهم، كما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال: حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عميا، صدق رحمه الله، فيوم القيامة له حالات مختلفة. فهنا يقول الله سبحانه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وفي الآية الأخرى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أي أنها حالات مختلفة، حالة زرق العيون وحالة ما يرون شيئا، ما هم إلا زرق فقط ما يرون شيئا، عميا وبكما وصما. فيوم القيامة حالات مختلفة تختلف فيها صفاتهم ويتنوع فيها عذابهم، فلا تقول فيه تعارض، كيف هذا هنا وهناك كذا، ما في تعارض أبدا، فيحشرون زرقا ويحشرون عميا على أحوال مختلفة، فهو يوم طويل. قال رحمه الله: قوله تعالى يومئذ زرقا، والزرقة هي الخضرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وهذا قال الفراء رحمه الله، وقيل عطاشا قاله الأزهري وهو قول الزجاج، عطاشا هذا فيه شيء من البعد، وهذا لا شك أحوال يحشرون عليها لكن غير مرادة في هذه الآية، يومئذ زرقا زرق العيون. قوله تعالى: يتخافتون بينهم، يتشاورون، وقيل يتسارون، يتشاورون بينهم، ولا مانع أنهم يتشاورون مع صوت خافت، يتشاورون مشاورة وبصوت خافت، يتخافتون، والمقصود أنهم يتحدثون ويتشاورون فيما بينهم، كم لبثنا يا جماعة، كل واحد يقول للآخر كم لبثنا، لا إله إلا الله، والمؤمنون في غاية السعادة في المحشر، والله سبحانه يكلأهم يرعاهم في ذلك اليوم العصيب. قال قوله تعالى: يتخافتون بينهم، أي يتشاورون بينهم، يتكلمون خفية، إن لبثتم، ما هي إن لبثتم إلا عشرة، عندك أشيد نافية، كيف عرفت أنها نافية ولها استعمالات أخرى بالتخفيف هذا والكسر، كسر الهمزة، كيف ميزتها عن غيرها؟ فإن إن لها استعمالات كثيرة. كيف؟ ماشي، لا بأس، أتيت بالمقصود. نعم، بعدها إلا، إن لبثتم إلا، أي ما لبثتم إلا، فهي نافية بمعنى ما، بدليل الحصر الذي بعدها. قال قوله تعالى إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا، أي عشر ليال، وقيل في القبور، وقيل بين النفختين الأولى والثانية. وهل هناك نفخة ثالثة؟ هل هناك نفخة ثالثة عند من؟ نعم، خلاف، والصواب أنهما نفختان، وابن كثير يثبت ثالثة، استدل ببعض ظواهر الأدلة، والصحيح أنهما نفختان فقط، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. قال رحمه الله وقيل بين النفختين، وهو 40 سنة، لأن العذاب قد جاء في بعض الأحاديث 40 بالإفهام أظنه، فقيل سنة أو إلى آخر ذلك، وهو 40 سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا، استقصروا هذه المدة، وهي طويلة، ربما 40 سنة إذا كان بين النفختين. وفي القبور البرزخ الله أعلم كم، الله أعلم كم سنمكث في القبور، ثم يأتي يوم المحشر، يوم القيامة، سنين مديدة عديدة في القبور، وهم يقولوا 10 إذا حمل على أنهم يتخافتون بينهم إلا بثهم في القبور إلا 10. وهكذا في الحياة الدنيا، ربما يعمر 70 و80، وأعمار من تقدم طويلة، بعضهم أعمارهم طويلة جدا، فهم ما يدروا كم لبثوا. وهذا كله في العقلاء، في من عاش له فترة في الحياة الدنيا، أما الصغير ما تعلمون حاله، أنه يختبر يوم القيامة، لكن هؤلاء في الكفر الفجرة، ليس الصغير يقول هذا الكلام، إنما الكفر الفجرة يقولون هذا الشيء، ويستقصروا المدة التي عاشوها في الحياة الدنيا على حمل على هذا. استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي يتسارون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقا، أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا، أوفاهم عقلا وأعدلهم، أمثلهم بيكم مرفوع، أوفاهم عدلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما. فعند من أسأله عن هذا الذي ذكر، هذه النسبة نسبة القول إلى أمثلهم لكونه أصاب، لا، ما ليس لكونه أقرب إلى الصدق وأقرب إلى الصواب، ولكن لكونه أدل على شدة الهول، أدل على أنه يوم عظيم، هذا يعني جعلوها 10 أيام، هذا لشدة الهول، قال يوم واحد، لبثنا يوما واحد، ما استطاع يضبط المدة، جعلها يوم، قصيرة جدا، لما رأوا عايا من الأهوال العظيمة. فقال الله فيه إذ يقول أمثلهم، لكونه أدل على شدة الهول لا لكونه أقرب إلى الصدق. قال قوله تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي يتسارون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما. طريقة التمييز، قصر ذلك أو قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة. الصحيح الإنسان إذا ذهل بشيء فربما ما يدري، ومجموع المعلومات كلها تذهب عنه، هو يحفظها حفظا قويا، يقول ما أدري ما أدري ما أدري الجواب كذا وكذا، فيصيبه من الهول ما يدعره، وما يجعله ينسى معلوماته. لا إله إلا الله، كيف يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، ويرون جهنم يؤتى بها ومعها تلك الأزمة، وعلى كل زمام 70,000 ملك، كيف سيكون الموقف، والناس في حال لا يعلم به إلا الله، من سيتذكر شيء من المعلومات إلا من ثبتهم الله سبحانه، معلومات كلها تنسى، حتى يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، شدة الهول. قال وقيل نسوا أو نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم. إلى هنا، سبحانك الله وحمدك. اليوم إن شاء الله لعلها تكون محاضرة هنا لأخينا الشيخ أبي الفداع عبد الله الشبيل، فحياه الله ومرحبا به، وغدا إن شاء الله لعله في الشحر، ستكون إن شاء الله في الشحر غدا. اليوم عندنا إن شاء الله. حياهم الله جميعا ومن جاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.